السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة 29 من ليالي رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم تقبلنا، اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، اللهم ارزقنا تمام الأجر لقيام ليلة القدر، اللهم ارزقنا الأجر التام الكامل لقيام ليلة القدر، اللهم ارض عنا، اللهم اهدنا، آمين آمين آمين. الليلة 29 وكل يوم آية، يعني الجزء 29. هقول لكم آيتين ورا بعض والآية قصيرة جدا، يعني كل واحدة منهم قصيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. عارفين الآية دي لما تقرأها تحس إن أنت مسؤول، والله أنت مسؤول عن نفسك. لمن شاء منكم، ها أنت عايز إيه؟ أن يتقدم، ده اختيار، أو يتأخر، ده اختيار. يتقدم أي يتقدم في الطاعة، وما أعظم هذا التقدم. ويتأخر يعني يتأخر بالمعصية، وما أشنع هذا التأخر. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. والله العظيم، كل نفس بما كسبت رهينة. أنا فعلا واقف قدام الآية دي وعايز أذكر نفسي، وعايز أذكرك وذكرك وذكرنا كلنا، إن أنا نفسي مرتهنة باللي عملته، مؤاخذة باللي عملته. يعني يا جماعة، امتى رهين افعالك؟ امتى في الاخر هتكون حدوتك وقصتك وحكايتك هي اللي بتحدد مصيرك؟ امتى في الاخر خطواتك هي اللي بتحدد طريقك؟ فلو سمحت ما تتعاملش مع الموضوع بسذاجة. انت بتتعامل مع الآخرة، بتتعامل مع الملك، بتتعامل مع جنة ونار، بتتعامل مع مصيرك. ما ينفعش ان انت تكون، انا اسف في الكلمة، ساذج. يعني انا مش هصلي، ومش هغض بصري، ومش هلبس حجاب شرعي، وهعق والدي، ومش هطلع كذا، ومش هعمل كذا، وفي الآخر هبقى فين؟ كل نفس بما كسبت رهين. يعني انت فاهم، الناس اللي مأملة قوي ان هي تاخد راحتها في كل حاجة، وفي الاخر تلاقي نفسها من اهل الفردوس الاعلى. مين قال لك كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال لك تقرأ القرآن ليه؟ عشان تقرأ الآية دي. ايه هي؟ قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة. ببساطة. فلازم تفهم، لازم تفهم دينك، لازم تبقى عارف ان اعمالك اللي باختياراتك، اللي هو التقدم اللي باختيارك او التأخر اللي باختيارك، هو اللي في الاخر هيحدد مصيرك. لازم تبقى فاهم كده. وبالمناسبة، ومش قصدي ان مفيش رحمة لربنا، ربنا رحيم جدا، بس مفيش حد بيكمل في المعصية اعتمادا على الرحمة، ده اسمه استهزاء. اللي بيعتمد على الرحمة بيقول انا هتوب اعتمادا على الرحمة، لان انا لما اطلب من ربنا الرحمة بطلب الرحمة بالاستغفار، بطلب الرحمة بالتوبة، بطلب الرحمة بالتراجع، مش بطلب الرحمة بالاصرار على الذنب والمعاندة، مش بطلب الرحمة كده، انما انا بطلب الرحمة بالاستغفار والتوبة. فلما تيجي تقول انا عايز مصيري يبقى ايه، انا عايز ابقى اكون من اهل الجنة. يا جماعة انا ما اقدرش، بجد احنا ما ينفعش ما نخشش الجنة، اقسم بالله. يعني يا رب يجعلنا من اهل الجنة، بس لا ما ينفعش، لا لازم ندخل الجنة، يا رب يجعلنا من اهل الجنة. طيب وبعدين مدام اخترنا ان احنا نكون من اهل الجنة، يعني احنا عايزين نكون من اهل التقدم. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. لا، انا عايز اكون من اهل التقدم، وبناء عليه لما اكون من اهل التقدم انا هكون من اهل سمعنا واطعنا، غفرانك يا ربنا واليك المصير. لان انا مش هينفع ان انا اكون من اهل التأخر، لان كل نفس بما كسبت رهينة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في الآية اللي بعدها ايه؟ الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. انا عايز اقول ايه؟ دول بقى اللي هم اصحاب اليمين، الناس الصالحين دول، دول داخلين الجنة. ده اعماله كلها كويسة، ما عندوش مشكلة، ده اهل التقدم، دي الناس اللي فهمت صح ومشيت صح، فمصيرها في الاخر كان غير. احنا في اخر رمضان، ليلة 29 رمضان، ويمكن لو عايز اقولك دلوقتي كلمات وخلاص، يعني كل يوم آية بيخلص، ما فضلش الا بكرة ان شاء الله، حاول خلي بالك من نفسك، وما تهدمش وما تكسرش وما تحرقش اللي انت عملته في رمضان. ويمكن عايز اقول كلمة تانية كمان، لو انت كنت ما بنيتش في رمضان، ولو انت كنت ما استقمتش في رمضان، ولو انت كنت ما جبتش اخرك في رمضان، بقولك ايه، فاضل حاجة بسيطة قوي، الموضوع بينتهي يعني، صح؟ انت فاهم كده كويس، خلاص فاضل ايه، يوم يومين خلاص الموضوع انتهى، صح؟ ما تيجي نتوب دلوقتي، ونبقى من اهل التقدم دلوقتي، ونبقى من اصحاب اليمين دلوقتي، ونبقى من اهل الجنة دلوقتي، ونكون من اهل الرضا دلوقتي. دلوقتي خد القرار دلوقتي، اقسم لك بالله لو اخدت القرار دلوقتي خلاص، بس خد القرار، وربك كريم، ربنا سبحانه وتعالى بيبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وربنا سبحانه وتعالى من اول الشهر كان في منادي بيقول يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر. طيب انا دلوقتي استجبت، اقسم بالله تقبل، اقسم بالله تقبل باذن الله، بس اهم حاجة ان انت فعلا ان انت تستجيب، وان انت فعلا ان انت تاخد الخطوة، وان انت تكون بجد صادق، فخد الخطوة دلوقتي، ويا رب يعتقنا وإياكم من النار، ويا رب يقبلنا وإياكم، ويا رب يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.